يسبح لك كل شجرة ولك تمجد كل مدرة ولك تسبح الطير في أوكارها والوحوش في قفارها والحيتان في بحارها إلهنا إلهنا طوبى لمن سبقت له منك الحسنى وزيادة طوبى لمن سبقت له منك الحسنى وزيادة الذي وصفت نفسك بالرحمة فارحمنا أنت الذي وصفت نفسك بالرحمة فارحمنا وأنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا إلهنا قد انشغلنا بك إلهنا قد انشغلنا بك قد انشغلنا بحبك قد انشغلنا بذكرك عن طلب مسألتنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون من أروع المناجاة لو أردت إهانتنا بالنار لم تهدنا ولو أردت فضيحتنا غدا لم تسترنا فتمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا ما به أكرمتنا نطرق بابك نرجو نوالك بقلوب ملؤها الذل لك ووجوه ملؤها الحياء اللهم من يوم العرض الأكبر إلهنا وغوثا من أليم عذابك وعقابك اللهم وقفنا بين يديك رجالا ونساء شيبا وشبانا كبارا وصغارا قد أجمعنا على سؤلك سؤالا واحدا ورجاء واحدا ودعاء يا رحيم يا رحمن